بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. وقفنا عند قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. هكذا يتفضل. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين وللمؤمنين جميعا. قال الإمام السيوطي رحمه الله: قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، الآية فيه إبطال التقليد. نعم، قوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله، هذه الآية نزلت في اليهود عندما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام وبين لهم الهدى، فأبوا وقالوا بأن آباءهم هم أعلم وأدرى، فنزلت هذه الآية وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله. قال المصنفون استدل بالآية أو فيه إبطال التقليد، والتقليد مر معنا وهو قبول قول الغير من غير معرفة دليله، أو قبول قول من ليس قوله حجة على أنه حجة. فهؤلاء جعلوا أقوال آبائهم حجة وأرادوا أن يتبعوها، فجاء النص هنا فبين إبطال ذلك، وهذا دليل على أن كل ما كان قوله ليس بحجة فلا يجوز اتباعه، لا يجوز اتباعه. وهذه الآية وإن نزلت في الكفار كما يقول العلماء لكنها عامة، لأن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، فكل اتباع لمن ليس قوله حجة فداخل في هذه الآية. ودليل إبطال التقليد هنا هو سياق الآية، الآية سيقت في مساق الذم، في مساق الذم، وما سيق في مساق الذم فهو دليل على بطلانه وعدم العمل به، وهذا مر معنا في المقدمة التي تكلمنا بها في الكتاب. نعم. قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم عام في جميع أجزائها حتى الدهن واللبن والإنفحة، خلافا لمن خالف في ذلك. نعم، هذه الآية إنما حرم عليكم الميتة، الميتة مفرد دخلت عليه الألف واللام الدالة على العموم، ألف واللام الجنسية الدالة على العموم، فجميع الميتة حرام بجميع أجزائها، ومن أجزائه كما ذكر هنا الدهن واللبن والإنفحة، قال خلافا لمن خالف في ذلك. وقبل معرفة من خالف في ذلك ودليله، يرد في القرآن الكريم وفي السنة أيضا إضافة التحريم إلى الأعيان، عندما يقول حرمت عليكم الميتة، والتحريم هو منع، كما أن الواجب والمندوب والمباح هو إطلاق بمعنى أنه يجوز الإنسان فعله، والمنع والإطلاق إنما يكون لفعل المكلف، لأن الأحكام الشرعية متعلقة بأفعال المكلفين. وهنا علق الشارع سبحانه وتعالى التحريم، قال إنما حرم عليكم الميتة، علق التحريم على الميتة، والميتة عين ذات، والتحريم لا يتعلق بالذوات إنما يتعلق بأفعالنا. فهنا قدر العلماء مقدر، لابد أن يقدر مقدر حتى يصح وينبني ويتضح الحكم. فمنهم من قدر، وهذا هو الأصل أن يقدر ما يعم كل شيء، فقالوا إنما حرم عليكم التصرف بالميتة أو الانتفاع بالميتة، وبالتالي يحرم البيع ويحرم الأكل ويحرم كل ما يتعلق في الميتة، لأن الانتفاع أو التصرف عام يشمل البيع والأكل وغير ذلك. ومن العلماء من قال بأن المقدر هنا، هذا هو الأصل أنه يعم جميع المقدرات، ولكنه قد يقدر شيء خاص، فمن العلماء من قدر هنا الأكل، قال بأنه هو المقصود، يعني حرم عليكم أكل الميتة، أكل الميتة، وليس التصرف أو الانتفاع بالميتة، إنما فقط الأكل. ويدل على ذلك ما ورد في هذه الآية، الآية التي قبلها في سياق الآيات، عندما قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون، إنما حرم عليكم الميتة، فقال يا أيها الذين آمنوا كلوا، فبين بأن المقدر هنا هو الأكل. وكذلك في آية المائدة عندما قال حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع، ثم قال إلا ما ذكيتم، فبين بأن المحرم هنا الشيء الذي يذكى، الشيء الذي يذكى إنما يحرم لأجل الأكل، لأجل الأكل. وكذلك في آية الأنعام قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم، قال على طاعم، فقدر العلماء هنا في هذه الآية آية البقرة إنما حرم عليكم ميتة، يعني إنما حرم عليكم أكل الميتة، أكل الميتة. أما الذين قالوا بأنه عام في جميع المقدرات فإنهم أخذوها بأدلة أخرى من السنة، كقول عليه الصلاة والسلام لا تنتفعوا من الميتة بشيء، لا تنتفعوا من الميتة بشيء، فهذا يدل على عدم جواز الانتفاع بها سواء في الأكل أو البيع أو في غير ذلك. وقبل وفاته صلى الله عليه وسلم أيضا ذكر أنه لا ينتفع بالميتة لا بعصب ولا لا بإهاب ولا بعصب، فهذا يدل على عدم الانتفاع بالميتة مطلقا. ولذلك حصل خلاف بين العلماء في سبب هذا التقدير كما سيأتي. هذه الآية إنما حرم عليكم الميتة، وقبلها قال يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، فالآية الأولى هي عامة في جميع ما أحل الله عز وجل فهو من الطيبات، وإنما الحرام هذا الذي ذكر، فهذه الآية تخصص عموم الآية السابقة، كما أنها تخصص قوله تعالى كلوا مما رزقناكم، وتخصص أيضا كلوا مما في الأرض حلالا طيبا، مما في الأرض يعم النبات ويعم الحيوان، ولكن يخصص من ذلك الميتة، الميتة من الحيوان فهي ليست مباحة. وتلاحظون أن الله عز وجل ما أحله لنا هو أكثر مما حرمه، ولذلك يأتي هنا إنما حرم الحصر، إنما حرم عليكم الميتة. وكذلك في آية الأنعام قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا، والمحرمات هي محصورة، وأما ما أباحه الله عز وجل للناس فهو هو الأصل وهو الكثير، فكل ما في الأرض فالأصل فيه أنه حلال لنا إلا ما جاء الشرع بتحريمه. تحريم الميتة هنا عندما قال عام في جميع أجزائها مأخوذ من قوله حرمت أو إنما حرم، وقلنا حرم هذا لفظ من ألفاظ الشارع يدل على حكم شرعي وهو التحريم، ويسمى بأسلوب الخبر، فالله عز وجل هنا يخبر عن الحكم بأسلوب خبري إنما حرم عليكم. وقلنا بأن الأحكام إنما يؤتى بالصيغة أو بالخبر، وهذا جاء هنا بطريقة الخبر. وعلة تحريم الميتة عند العلماء هي احتباس الدم والفضلات فيها، ولذلك عندما تذكى وتخرج الدم وينهمر الدم فإنها تخرج تلك الفضلات وتلك الأحباس والرطوبات التي لا تزول إلا بالذكاة، لا تزول إلا بالذكاة، ولذلك علقها قال إلا ما ذكيتم. وهذا هو حقيقة إحدى العلل، وإلا أيضا ذكر اسم الله عز وجل هو علة أخرى، لأن الإنسان إذا ذكر اسم الله عز وجل على الذبيحة فإن ذكر الله عز وجل يطرد الشيطان وتكون الذبيحة طيبة بذلك. وأما إذا ذكر غير اسم الله عز وجل أو لم يذكر اسم الله فإن الشيطان يكون حاضرا في الذابح والمذبوح. وكذلك الميتة قد تكون بسبب مرض من الأمراض، فإذا ماتت فإنها قد ينتقل ما فيها من المرض إلى الآكل، ولذلك حرم الله عز وجل الميتة. وهذا هو الغالب، أن الميتة إنما تموت بسبب علة فيها، فحرمت لأجل مصلحة العباد حتى لا تنتقل تلك العلل إلى البشر. هذا ما يتعلق في مجمل ما هذا التحريم الوارد في الآية. هنا قال المؤلف عام في جميع أجزائها، قال حتى الدهن، ولا شك أن الدهن هو جزء من أجزاء الميتة، فداخل في عموم الميتة. قلنا الألف واللام جنسية دخلت على الميتة فتعم كل أجزائها، ومن أجزائها الدهن، فقال عام في جميع أجزائها حتى الدهن. وهذا يكاد يكون بإجماع العلماء إلا ما ورد عن عطاء في جواز استعمال الدهن في طلاء السفن، والعلماء يقولون بأنه قول شاذ، والنبي صلى الله عليه وسلم قال قاتل الله اليهود حرم الله عليهم الشحوم شحومها فأجملوها فباعوها، فهم يتحايلون على ذلك، وهذا يدل على أن الشحم إذا ذوب أو الودك إذا أصبح دهنا فإنه يبقى نجسا، لأن علة النجاسة باقية في الميتة، وإذا أذيبت النجاسة ما زالت فيها فيبقى التحريم. الشاهد هنا قوله عام في جميع أجزائها حتى الدهن. ثم قال واللبن، واللبن أيضا كذلك هو جزء من أجزاء الميتة، فلو حلب الإنسان الميتة فهل يجوز شرب ذلك الحليب؟ هنا نقول اللبن جزء من أجزائها، والآية جاءت بالعموم، جميع أجزاء الميتة حرام ومنها اللبن. والعلماء يذكرون بأن أيضا من أسباب تحريم اللبن كونه في الضرع، والضرع هو ميت بموت الشاة، فأصبح كأنه لبن في وعاء نجس، لأن الميتة نجسة والضرع أصبح كالوعاء للبن. هو قال خلافا لمن خالف في ذلك، وخالف في ذلك الحنفية، فالحنفية يقولون اللبن يختلف عن اللحم، لأن اللبن له يعني يمكن أن يستخرج من البهيمة وهي حية، مثل الصوف، وبذلك هو يخالف اللحم. وأيضا استدلوا بقوله تعالى في آية النحل يسقيكم مما في بطونها من بين فرث ودبن لبنا خالصا سائغا، وهذا في مقام الامتنان، ومقام الامتنان يدل على الإباحة، ويدل على كونها أيضا طاهرا، لأن الله عز وجل لا يمتن بالنجس. فالحنفية استدلوا بهذه وهذه، وقالوا بأن اللبن يخرج من بين الفرث والدم، والفرث والدم نجسان، وكذلك لو قيل بأن هذا الضرع نجس فإنه لا بأس به. لماذا؟ لقاعدة عندهم، وهي أن موضع الخلقة لا ينجس ما جاوره، فهذا اللبن موضع الخلقة له هو الضرع، وكذلك اللبن الذي يخرج من بين فرث ودبن هذا موضع الخلقة له، فلا ينجس ما جاوره بما حدث فيه من خلقة. ثم قال والإنفحة، والإنفحة هي التي يصنع منها الجبن، وهي مادة صفراوية بيضاء صفراوية تستخرج في وعاء جلدي، أو في وعاء هي تكون في وعاء جلدي يستخرج من الجدي والحمل الصغير، وتسمى عند البعض بالكرش إذا كان النعم هذا يرعى من العشب تسمى الكرش، وهذه توضع على اللبن فيتكثف وينعقد اللبن فيصبح جبنا. واللبن والإنفحة عفوا الإنفحة هي جزء من أجزاء الميتة، ولذلك قال هنا واللبن والإنفحة، يعني عام في جميع أجزائها، التحريم عام في جميع أجزائها حتى الإنفحة، خلافا لمن خالف في ذلك، وخالف في ذلك أيضا الحنفية، فقالوا بأن الإنفحة ليست بنجسة، واستدلوا على ذلك بأحاديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم أتي له وسئل عن الجبن، فيعني أجاز قال أكلوا وسموا الله عز وجل عليها. ولم يستفصل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الإنفحة، هل هي مستخرجة من حيوان ميت أو حيوان حي؟ والعلماء يقولون ترك الاستفصال في مقام الاحتمال، لأن هذا يحتمل أن تكون أخرجت من وعاء جلدي جدي أو حمل ميت، أو استخرجت من وعاء شيء مذكى أو شيء مذكى. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل، وإنما أجاز لهم أن يأكلوا ويسموا الله عز وجل ويأكلوا. وترك الاستفصال في مقام الاحتمال ينزل من نزلت العموم في المقال، فيعم الجواز الاستخدام الإنفحة يعم سواء كانت من ميتة أو من غير ميتة. هذا هو دليل الحنفية الذي اعتمدوا عليه. أيضا هم أخذوا بقول علي رضي الله عنه وقول عمر وابن عمر وعائشة وسلمان وبعض الصحابة، قالوا بجواز استخدام إنفحة الميتة، والله أعلم. نعم. استدل بعمومه على تحريم ما لا نفس له سائلة خلافا لمن أباحه من المالكية. نعم، ما لا نفس له سائلة هو الذي لا دم له يجري. ونحن قلنا قبل قليل بأن علة تحريم الميتة هو احتباس الدم والفضلات والرطوبات فيها، فإذا ذبحت فكان دما مسفوحا أخرجت هذه النجاسات، فما بقي هناك شيء لأجله يحرم إن كان هذا هو علة التحريم. ولأن أيضا الذكاة لا تعمل فيه، فهو ميت على كل حال ليس فيه دم يجري. فقال هنا واستدل بعمومي على تحريم ما لا نفس له سائلة، فهذا إذا مات يطلق عليه أنه ميت، والله عز وجل قال إنما حرم عليكم الميتة فعام، فهذا يدخل فيه. نعم. واستدل به أيضا من حرم ميتة السمك الطافي. قبل هذا، خلافا لمن أباحه من المالكية، هذا هو كما ذكرت لكم قبل قليل، هذه علة عند المالكية، وهي أن الأجل ما حرم لأجله هو احتباس الدم والفضلات، وهذه ليست موجودة فيما لا نفس له سائلة. وأيضا استدلوا بالتقييد الذي في آية الأنعام عندما قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرم على طعام يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا فالمحرم هو الدم المسفوح، وهذه ليست لها دم سائل، فليس هناك يعني داعي لتحريمها بحسب الكلام. ثم أنهم قاسوها أيضا على الجراد، وسيأتي حكم الجراد أن الجراد أحلت لنا ميتة الجراد، والجراد ليس فيه دم سائل، فكذلك هذه ما ليس له نفس سائلة. نعم. استدل به أيضا من حرم ميتة السمك الطافي وما مات من الجراد بغير سبب، وعليه أكثر المالكية والأجنة، وعليه أبو حنيفة. نعم، هذه ثلاث مسائل. المسألة الأولى ميتة السمك الطافي. السمك الطافي هو الذي مات بحتف أنفه، ليس هناك سبب له، إنما ألقاه البحر أو مات ووجد على سطح البحر طافيا، وليس بسبب ما من الصياد بأن صاده. فهذا السمك الطافي اختلف العلماء في حكمه. وأما السمك الذي يستخرج من البحر ثم يموت فهذا لا خلاف في حكمه، الله عز وجل بين أنه أحل لنا صيد البحر وطعامه، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول هو الطهور ماؤه الحل ميتته، فحلال ميتته. أما الطافي فاختلف العلماء فيه، فهو ميت الآن، هل يدخل في عموم هذه الآية؟ فعند الحنفية أنه يدخل، وأخرجوا غير الطافي، قالوا لأن غير الطافي قد ثبت بالإجماع حليته كونه حلال، وثبت في قوله عليه الصلاة والسلام أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد، فهو حلال أحله النبي صلى الله عليه وسلم. أما الطافي فمختلف فيه، فيبقى على أصل التحريم، وهو قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة، هذا هو دليل الحنفية في ذلك. والشيخ محمد الأمين الشنقيطي عندما كان يبين ويفسر معنى الطافي وهو ما على سطح الماء ذكر أن من نوادر المجانين أن مجنونا سئل ليحكم بين قبيلتين تخاصما في ولد، فبعضهم من بني طفاوة والبعض من بني راسب، فاختصموا في هذا الولد، كل يدعي أنه له، فقال هذا المجنون ضعوه في البحر، فإن طفى فهو من بني طفاوة وإن رسب فهو من بني، وهذا الحكم لا يحتاج إلى محاكم تمييز وإلى إذن. هذا ما يتعلق في كلام الحنفية هنا. ثم قال وما مات من الجراد بغير سبب. أيضا الجراد مما أحله الله عز وجلنا، مما أحله الله عز وجلنا الجراد بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أحلت لكم ميتتان الحوت والجراد. والجراد يعني هو سمي كما يقول العلماء جراد من الجرد، لأنه ما نزل على شيء إلا حصده، إلا حصده. وذهب المالكية كما ذكر هنا أكثر المالكية والحنابلة إلى أن الجراد إذا مات بغير سبب من الإنسان بأن يلقيه في النار مثلا أو يقطع بعضه، إذا لم يفعل الإنسان سبب ليعجل بقتله فمات الجراد من نفسه، فهم يعتبرونه ميتا، فهم يعتبرونه ميتا. الجمهور أخذوا بالحديث الآخر أحلت لنا ميتتان الحوت والجراد، فالجراد سواء مات بنفسه أو بسبب، هذا الذي ذهب إليه الجمهور. أما المالكية فهذا الذي ذهبوا إليه، قالوا وما مات من الجراد بغير سبب، يعني من الإنسان بأن يلقيه في ماء فيغرق أو يلقيه في النار فهو يعتبر عندهم ميتة، وعليه أكثر المالكية. ثم قال والأجنة، والأجنة وعليه أبو حنيفة. الأجنة المقصود جمع جنين، وهو ما في بطن الشاة أو ما في بطن الناقة أو ما في بطن البقرة، فإذا ذكيت أمه هل تكون ذكاة الأم ذكاة لهذا الجنين أو يحتاج الجنين إلى ذكاة أخرى؟ الحنفية هنا يرون أن إذا ذكيت أمه فإن ذكاة الأم ليست ذكاة للجنين، ويعتبر هذا جنين ولا يصح أكله إلا أن يخرج حيا فيذبح. وهم يستدلون بقول تعالى إلا ما ذكيتم، بعموم قول تعالى حرمت عليكم ميتة، إلى أن قال إلا ما ذكيتم، فقالوا هذا أيضا لابد له من ذكاة. ثم قالوا بأن حياة الجنين حياة مستقرة، فإنه يتصور أن تموت الأم ثم يخرج الجنين حيا. وأما حديث ذكاة الجنين ذكاة أمه فإن الحنفية يرون ضعفه، يقولون بأن الحديث ضعيف. وقد توسع الجصاص الرازي في كتاب أحكام القرآن، الجصاص الرازي الحنفي في أحكام القرآن، في بيان ضعف الحديث من حيث السند ومن حيث الدلالة. أما الجمهور فيرون جواز الاحتجاج بهذا الحديث، ولذلك قالوا ذكاة الجنين ذكاة أمه. قوله تعالى والدم قيده في سورة الأنعام بالمسفوح، وسيأتي بالسفوح. نعم، في آية الأنعام كما ذكرنا قبل قليل قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو دما مسفوحا، فالدم المحرم سواء في الأكل، لأن الله لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وأحلت لنا وأحل لنا دمان الكبد والطحال. وأيضا في قضية نجاسة الدم، فالدم النجس هو الدم المسفوح بآية الأنعام. وهنا أحال الحكم هنا إلى سورة الأنعام، وفي سورة الأنعام إنما ذكر الدم الذي يكون في العروق فهو مباح لأنه غير مسفوح، وكذلك تكلم عن الكبد والطحال وهذه أيضا ليست مسفوحة فهي مباحة، وإنما حرم عليكم هنا الدم المقيد بسورة الأنعام وهو الدم المسفوح. نعم. واستدل بعمومه على تحريمه ونجاسة دم الحوت وما لا نفس له سائلة. يعني بعمومه هنا دون النظر إلى القيد الذي ذكرناه قبل قليل في سورة الأنعام، يعني بعموم الدم دون القيد. فهنا عندنا السمك وعندنا ما لا نفس له سائلة، أما ما لا نفس له سائلة فهذا ظاهر لأنه غير مسفوح، هذا غير مسفوح. وأما الدم فإنهم خصصوه بالحديث، وحل لنا دمان. قوله ولحم الخنزير، وهذا من المحرمات، ولحم الخنزير. قال استدل بعمومه من حرم خنزير البحر. نعم، الآية قالت لحم الخنزير، والخنزير عموم فيه، فكل ما يطلق عليه خنزير قالوا بأنه محرم، فأدخلوا فيه أيضا خنزير البحر. هذا عند من يحرم ذلك، ومن العلماء من لا يحرم خنزير البحر. لماذا؟ لأن القرآن نزل بلغة العرب، والعرب لا تعرف شيئا اسمه يعني خنزير البحر، لا تعرف هذا. وبعضهم يقول هو ما يسمى بالدلفين، بالدلفين هو الذي يقال له خنزير البحر. فاختلف العلماء بسبب إطلاق الخنزير ولحم الخنزير، فالخنزير محرم وهذا يطلق عليه خنزير البحر، يطلق عليه أنه خنزير، فيحرم من هذه الناحية. والصحيح أنه لا يطلق عليه خنزير مطلقا إلا بقيد، يعني لا يقال خنزير هذا الحيوان خنزير، إنما يقيدونه بأنه خنزير بحر، يقيد بأنه خنزير بحر. فإذا لا تشمل هذه الآية، لأن الأصل هو المطلق وليس مطلق الشيء، الأصل المطلق، فهنا المطلق ينصرف إلى خنزير البر ولا ينصرف إلى خنزير البحر، فضلا على أن كما ذكرت لكم أن خنزير البحر هذا منهم من لا يعرفه، العرب لا تعرفه، والقرآن لا يخصص بالعرف الحادث، عرف تعارف عليه أن هذا يسمى بخنزير بحري فيخصص به القرآن أو يدخل في عموم القرآن بالتحريم، فهذا فيه نظر. هنا قال لحم خنزير، هل معنى ذلك أن دهن الخنزير يجوز؟ هنا قال لحم خنزير، إذن لحم هنا ليس له مفهوم لأنه خرج مخرج الغالب، الغالب هم يأكلون لحم الخنزير فخرج مخرج الغالب، وما خرج مخرج الغالب فإنه لا حجة فيه، كما أنه يعني هذا خلاف للظاهرية، الظاهرية قيدوه بالمحرم فقط هو اللحم، لكن الصواب أن هذا ليس له مفهوم، كما أنه خص بالذكر اللي هو اللحم لإظهار حرمة ما استطابوه، لأنهم استطابوا هذا الحيوان الخنزير، فلإظهار حرمة ما استطابوه وفضلوه على سائر اللحوم، واستعظمهم أيضا تحريمه، استعظموا تحريمه، لذلك الله عز وجل نص على اللحم، استعظموا أن يحرم لحم الخنزير النصارى، فالله عز وجل نص على ذلك لأجل هذا. إذا ليس لا يعني ذلك أن غير لحم الخنزير يكون مباحا، بل هو باق على التحريم، فالخنزير كله محرم. والغريب والعجب أن تجد يعني أناس يعني يستهون أكل ما فيه شيء من الخنزير، بل يعني هذا يحدث حتى في بعض البلاد الإسلامية، يضعون شيئا من دهن الخنزير أو مشتقات الخنزير، ثم يكتبون كتابة صغيرة في ذلك المبيع من الطعام تحذير أن هذا يشتمل على، وهذا لا شك أنه من الغش ومن الحرام، لأن الأصل ما دخل في بلاد الإسلام وما صنع في بلاد الإسلام الأصل فيه أنه لا يكون فيه شيء من هذه المشتقات، والناس تأكل على هذا الأساس. فأما الذين يكتبون ثم يريدون أن يخرجوا من العهدة والمطالبة قضائيا بأن يكتبوا هذه العبارة، فهذه لا تنفعهم بشيء. نعم. قوله تعالى وما أهل به لغير الله، استدل به من حرم ما ذبحه أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم أو على اسم المسيح، نعم هذا هو معنى الإظهار. الإهلال، الإهلال هو الإظهار، ما أهل به لغير الله، يعني ما أظهر به اسم غير الله باسم المسيح أو باسم كذا بغيره، فهذا محرم داخل في قوله تعالى إنما حرم عليكم، إنما حرم عليكم، فهو من المحرمات لأنه فيه إهلال وإظهار لاسم غير الله. فقال من حرم ما ذبح أو أهل الكتاب لأعيادهم وكنائسهم أو على اسم المسيح، وهم لا يذكرون اسم الله عز وجل عليه. نعم. قوله تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد، الآية فيها إباحة المذكورات للمضطر بشرط أن لا يكون باغيا ولا عاديا، فلا يحل تناولها للباغي والعادي كالعاصي بسفره. أخرج سعيد بن منصور في سننه عن سفيان أن ابن أبي نجيه عن مجاهد فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال غير باغ على المسلمين ولا معتد عليهم، من خرج لقطع الرحم أو لقطع السبيل أو يفسد في الأرض فاضطر إلى الميتة لم تحل له، ومن أباه ذلك قال غير باغ ولا عاد في الأكل. وأخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ولا عاد في الأكل. أخرج ابن أبي حاتم من طريق علي بن أبي طلحة عن ابن عباس في هذه الآية قال من أكل شيئا من هذه وهو مضطر فلا حرج، ومن أكله غير مضطر فقد بغى واعتدى. وأخرج ابن المنذر من طريق عطية عن ابن عباس قال غير باغ في الميتة ولا عاد في الأكل. نعم يكفي. هنا الله عز وجل قال فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه، وهذان شرطان في جواز الأكل من تلك المحرمات عند الضرورة، فالضرورة تبيح المحظورات، هذه من المحظورات، الميتة والدم ولحم الخنزير من المحظورات لا يجوز أكلها، وكذلك ما أهل به لغير الله، ولكن أجازها العلماء أو أجازها المولى سبحانه وتعالى، أجازها المولى سبحانه وتعالى في هذه الآية وفي غيرها عند الضرورة، والضرورة هي الحالة التي يخشى فيها الإنسان من الهلكة أن يموت، أو يخشى إن لم يأكل أن يزداد به المرض أو يفحش فيه المرض، وقد يؤدي إلى مرض مزمن أو بعد ذلك إلى شيء من الوفاة أو فقدان عضو من الأعضاء. فالضرورة ليست هي الحاجة بل هي أشد من الحاجة، لا يقول الإنسان بحاجة، إنما لو لم يفعلها فإنه ربما هلك أو أصابه يعني مرض مزمن أو تفاحش عليه المرض والذي قد يؤدي إلى الهلكة. فإذا كانت هذه الضرورة موجودة في ذلك الشخص فإنه يباح له أن يأكل من تلك المحرمات بشرط أن لا يكون باغيا ولا عادي. واختلف العلماء هنا في الباغي والعاد، وذكر المؤلف الأقوال في ذلك، وهي مرجعها ومردها إلى أن العلماء اختلفوا في الباغي والعادي، هل هي صفة لذات الشخص أو صفة للضرورة التي يقوم بها. فمن قال بأنها صفة للشخص المضطر قالوا بأنه لو كان قاطعا للطريق فهو باغي، وهذا الذي ذكره في القول الأول عندما قال فلا يحل تناولها للباغي، والعادي كالعاصي بسفره، فالعاصي صفة لمن وقع عليه الضرورة، فإن كان عاصيا فإنه لا يحل له الترخص برخص الشرع وهي الأكل من الميتة لأجل البقاء على الحياة. ثم ذكر الحديث الذي بعده عن مجاهد فمن اضطر غير باغ ولا عاد قال غير باغ على المسلمين ولا معتد عليهم، أيضا هذه صفة مزنة في القول الأول. وذكر أيضا من خرج يقطع الرحم أو يقطع السبيل أو يفسد في الأرض واضطر إلى الميتة لم تحل له، لماذا؟ لأنه عاصي، فهذا في صفة الشخص الذي وقع عليه الضرورة. ثم أتى بالقول الثاني وقال ومن أباح ذلك قال غير باغ ولا عاد في الأكل، وهنا رجع إلى صفة يعني البغي والعدوان في الأكل، وبدأ يفسر البغي والعدوان بناء على هذا التفسير. فقال عن ابن عباس هناك أولها على مجاهد، وهنا الذي يؤولها ابن عباس، ومعلوم أن تفسير الصحابي أقوى حجة، يكون أقوى في الحجة. فقال: من أكل شيئا من هذه وهو مضطر فلا حرج، ومن أكله غير مضطر فقد بغى واعتدى، حسب الضرورة التي تقع به. ثم قال: غير باغ في الميتة، يعني يجد غيرها ولكنه يصر على أن يأكل منها، فهنا وقع في البغي، يعني عنده مندوحة أن يأكل من غير الميتة، وإنما أراد أن يأكل ميتة، فنقول أنت الآن باغي فلا تحل لك، لا يحل لك الأكل منها. قال: ولا عاد في الأكل، أي لا يأكل أكثر من حاجته، إنما يأكل ما يسد به الرمق حتى يصل إلى الحلال، وهذا على خلاف بين العلماء. إذن هي تعود بين هذين القولين، والقول الثاني هو الصواب، ولذلك شيخ ابن تيمية يقول هو الصواب الذي لا ريب فيه، وقال أن عليه أكثر السلف الصالح. وقلت لكم أن هذا أيضا تفسير ابن عباس، وتفسير ابن عباس حجة، تفسير الصحابي للقرآن الكريم حجة، فكيف إذا كان ابن عباس هو حبر الأمة وترجمان القرآن؟ إذن هذا هو مراد المؤلف. هنا قال أباحة، قال فيه إباحة المذكورات المضطر، فأين دليل الإباحة؟ دليل الإباحة قوله فلا إثم، فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. وقلنا لا إثم عليه عند العلماء هو أسلوب من أساليب الدالة على الإباحة، هذا هو الأصل فيه. ومنهم من يقول فلا إثم عليه الأصل فيه أنه للإطلاق، وهذا يشمل المباح ويشمل المندوب ويشمل الواجب، لكن العلماء كثيرا ما يرد فلا إثم عليه ويراد به الإباحة. فاختلف العلماء للمضطر هل يجب عليه أن يأكل أو مجرد أن يباح عليه، فاختلفوا هل هو رخصة مباح له أن يأكل أم لا. فالجمهور على أنه يجب أن يأكل. طيب أين نأخذ الوجوب من هذه الآية؟ هنا فلا إثم عليه هو في الحقيقة إطلاق لمحذور سابق، وهو أنها حرمت عليه، فجاء الشرع فأباحها حال الضرورة، فهي إطلاق لمحذور سابق. وما كان كذلك عند العلماء فإنه يعود إلى ما كان قبل الحظر، يعود إلى ما كان قبل الحظر. وقبل الحظر في غير الميتة، في غير الميتة لو كان الإنسان يشعر بجوع شديد وكاد أن يهلك وعنده طعام حلال، هل يجب عليه أن يأكل أم يباح؟ يجب أن يأكل، أليس كذلك؟ يجب عليه أن يأكل، لأنه إن لم يأكل فهو قاتل لنفسه، وقتل النفس لا يجوز، محرم، فهنا يجب عليه أن يأكل. فلما جاء فلا إثم عليه فهو إطلاق لمحظور سابق، فيعود إلى هذا الذي ذكرناه قبل قليل وهو وجوب الأكل، يعني منع لأجل كونها ميتة، ولكن الشارع أباح له حال الضرورة فيعود إلى ما كان. وبعض العلماء يقول بأنها رخصة واجبة، ويقول كيف تكون رخصة وتكون واجبة؟ فهي رخصة من حيث التوسعة على الإنسان، وإلا في حقيقتها فإنه يجب أن يأكل. والعلماء يقولون بأن الرخص قد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مباحة، والله أعلم. نعم، استدل بعموم الآية. قبل هذا هنا يعني أثر عن مسروق، قال فيه يؤيد هذا القول بأنه يجب الأكل، يقول فيه: من اضطر إلى الميتة والدم ولحم الخنزير فتركه تقذرا، تركه تقذرا ولم يأكل ولم يشرب، ثم مات يقول دخل النار، ثم مات يقول دخل النار. وهذا وإن كان عن تابعي، لكن مثل هذا الحكم على الشيء بأنه في النار أو فإنه قد يكون له أصل سمعه من صحابي، ولا يقول مسروق وهو إمام في التفسير مثل هذا إلا وله يعني مرجع في ذلك. ثم أن الله عز وجل في هذه الآية ختمها بقوله: إن الله غفور رحيم، وهذا يدل يعني مما يؤخذ منه الأحكام بخواتيم السور، فدل على أن هذا مباح، لأن الله عز وجل غفور على استباحة هذا المحرم وهو الأكل الميتة، ورحيم بهم لأنه أباح لهم ما ينجون من الموت والهلكة بسببه. نعم. استدل بعموم الآية على جواز أكل المضطر ميتة الخنزير والآدمي خلافا لمن منع ذلك. نعم. ميتة الخنزير نص العلماء عليها هنا وفي غير موطن للدلالة على يعني خبثها ونجاستها. الله عز وجل في سورة الأنعام عندما قال: قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعم إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير، ماذا قال؟ فإنه رجس. والعلماء يقولون بأن لحم الخنزير محرم لذاته محرم ليس لغيره، يعني الميتة الشاة مثلا إنما حرمت لأجل أنها لم تذكى ليس لذاتها، وأما الخنزير فإنه محرم لذاته، وما كان محرما لذاته العلماء يقولون فهو نجس كل حال نجس. وما زال الطب إلى يومنا هذا يكتشف يعني خطورة الأكل لحم الخنزير وما يترتب عليه، والشارع قد نص على ذلك قبل 1400 عام، ومع ذلك كما ذكرت سابقا الناس ما زالوا يتساهلون في مثل هذه الأمور. إذن هنا قال حرمت، واستدل بعموم الآية على جواز أكل المضطر ميتة الخنزير لأنها ميتة، والله عز وجل قال: إلا ما اضطررتم إليه، استثنى من المحرم، والاستثناء من المحرم دليل الإباحة، فيجوز أكل ميتة الخنزير حال الضرورة، لأن الإنسان بين مفسدتين، إما أن يهلك ويموت وإما أن يأكل من لحم الخنزير، وإذا تعارضت مفسدتان روعي أعظمهما بارتكاب أخفهما، وهذه قاعدة الشريعة، الشريعة جاءت على جواز ارتكاب أخف الضررين، فأخف الضررين هنا العلماء يقولون أن يأكل من لحم الخنزير. الشاهد هنا في الآية عندنا أنها دخلت في عموم في إلا ما اضطررتم إليه، فالمضطر يباح له أكل الميتة وهذه ميتة وإن كانت ميتة خنزير. وتتعجبون أن العلماء عندما يتكلمون عن تزاحم الميتات على الإنسان، يعني لو مثلا الإنسان لو وجد ميتة وخنزير، ميتة خنزير وميتة شات، لو وجد ميتة خنزير وميتة كلب، فإن العلماء لا يختلفون في أنه يجوز له أن يأكل من ميتة الكلب ولا يأكل من ميتة الخنزير لما فيها. نعم. ثم قال والآدمي أيضا، هل يجوز أكل لحم الآدمي للمضطر إذا وجده ميتا؟ أما إذا وجده حيا فلا خلاف بين العلماء على عدم جواز يعني قطع عضو من أعضاء الإنسان وأكل لحمه، ولا يجوز أيضا أكل ميتة الإنسان، وإنما الخلاف في ميتة الإنسان إذا مات الإنسان ولم يجد ذلك المضطر إلا الإنسان، فهل يجوز أن يأكل من لحمه أم لا؟ هنا قال أن استدل بعموم الآية: إلا ما اضطررتم إليه، قلنا هذا استثناء من محرم فيدل على الجواز، وهذا وميتة الإنسان تسمى ميتة فأباحها الله عز وجل لهم ذلك، ولكن من أباح ذلك من العلماء اشترط بأن يأكله نيئا، لا يشويه ولا يتلذذ به، إنما هو فقط لسد الحاجة. ومن العلماء من قال لا يجوز ميتة الإنسان بحال الأحوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن حرمة الإنسان حتى بعد موته، فلا يجوز كسر عظم الميت، وبيّن أن حرمته ميتا كحرمته حي، ولذلك وقع الخلاف هنا، لكن الآية جاءت بالعموم فحرمت الميتة واستثنت حال الضرورة، وهذا في حال ضرورة فجاز له، قال العلماء من هذه الآية يجوز له أن يأكل ميتة الإنسان. نعم. قوله تعالى: إن الذين يكتبون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا، فالآية فيه تحريم أخذ الأجرة على الإفتاء. نعم. هذه من المسائل التي يتكلم عنها العلماء في باب الإفتاء، هل يجوز للمفتي أن يأخذ أجرة على الإفتاء؟ هو يجب عليه أن يبين شرع الله عز وجل إذا سئل عن ذلك، ومن كتمه ألجم بلجام من نار، وسبق أن مر معنا آية شبيهة بهذا المعنى. فبعضهم لا يجوز أخذ الأجرة على القربات كلها، كل ما فيه قربة إلى الله عز وجل الأصل أن فيها التبرع لله عز وجل كالأذان والصلاة وغيرها، ولكن العلماء أجازوها لأنه لو لم يؤخذ لربما هجر الناس العمل بهذه القربات. وبعضهم يجيزها لكن من بيت مال المسلمين. الشاهد هنا في هذه الآية هنا قال إن الذين يكتمون ما أنزل الله ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطنهم إلا النار، هنا دليل التحريم. ثم قال ولا يكلم الله، وهذه مرت معنا أيضا في المقدمة، إذا ورد أن الله عز وجل لا يكلمه فدليل على حرمة هذا الفعل، وهنا دلت الآية على حرمة كتمان الحق، وهي الأصل نازلة في اليهود عندما كتموا صفة النبي صلى الله عليه وسلم وحرفوا في التوراة وباعوا تلك التوراة المحرفة لأجل أن يصدوا الناس عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالناس إذا قرأت هذه التوراة المحرفة فوجدوا فيها صفة النبي غير الصفة الموجودة أمامهم، فإنهم يقولون إذن هذا ليس هو النبي الذي جاءت به التوراة، ولذلك حرفوها فنزلت هذه الآية. والآية فيها ذم الكتمان وفيها ذم أخذ الأجرة، أيضا فيها ذم أخذ الأجرة، قال ويشترون به ثمنا قليلا، وضد ذلك هو يعني ضد هذا الأمر المنهي عنه هو وجوب إظهار العلم وعدم جواز أخذ الأجرة، وعدم جواز أخذ الأجرة، هذا الذي يستدل به بهذه الآية. وهذه مسألة خلافية، والعلماء يفرقون بين ما إذا تعينت عليه الفتوى بمعنى أن لا يوجد غيره فإنه يجب عليه أن يبين هنا، لأنه لو لم يبين لكتم الحق ولا يوجد من يبين ذلك. أما إذا وجد غيره فقالوا يجوز أن يأخذ على ذلك أجرة. أيضا يمكن أن يستدل على تحريم أخذ الأجرة على الإفتاء بأن أخذ الأجرة على الإفتاء ربما يجعل الناس تمتنع عن السؤال والفتية، لأن فيها بذل للمال، فيها بذل للمال، وقد لا يستطيع وقد لا يستطيع، وهذا يؤدي إلى المحرم وهو عدم الوصول إلى الحق، وما أدى إلى المحرم فهو محرم، وسيلة المحرم محرم، والله أعلم. ولذلك هنا قال تحريم أخذ الأجرة على الإفتاء. نعم. قوله تعالى ولكن البر، فيها من شعب الإيمان الإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة والكتب والأنبياء وصلة الأرحام والأيتام والمساكين وابن السبيل والسائلين ولو أغنياء والعتق وفك الأسرى وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والوفاء بالعهود والصبر على الفقر والضر والجهاد في والجهاد. وفي قوله على حبه دليل أن يكفينا هنا قال ولكن البر، الآية ذكر فيها من شعب الإيمان أي خصال الإيمان وأجزاء الإيمان، والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث المتفق عليه عندما ذكر أن الإيمان بضع وسبعون، وفي رواية بضع وتسعون شعبة، فقال أفضلها كما في رواية مسلم أو أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، ثم قال والحياء شعبة من شعب الإيمان. وهذا الذي جعل العلماء قديما وبذلوا جهدا عظيما في محاولة حصر تلك الشعب، لأن البضع يطلق إلى التسعة، فنجد أن البيهقي وهو أشهر كتاب ألف في ذلك شعب الإيمان للبيهقي، واختصره الإمام القزويني، فأيضا الإمام ابن حجر في فتح الباري اجتهد وحاول أن يحصر تلك الشعب فحصرها في 69 على الرواية الأخرى 69 شعبة. وقال أنه لو أراد يعني إفرادها إلى 79 يعني يمكن ذلك، يمكن إفرادها، بل هو نص على أنه أدمج البعض بعضها، ولو أراد يعني فك الدمج لوصلت إلى 79. هذه الآية فيها من الشعب ما ذكره المؤلف هنا، قال فيها من شعب الإيمان الإيمان بالله، ودليل على ذلك لأن الله عز وجل قال ولكن البر من آمن، من آمن بالله، ثم بين الشعب، قال من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب، ثم قال وأقام الصلاة وآت الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس. أتى بأحد عشرة خصلة أو أحد عشرة شعبة من شعب الإيمان، وهذه متنوعة، شعب الإيمان متنوعة، فمنها ما يكون خاصا في المعتقدات والقلوب، وفي القلوب مثل المعتقدات والنيات، ومنها ما يكون خاص بمثل عفوا المعتقدات ومثل الإيمان بالله والإيمان بالملائكة، هذه كلها من المعتقدات، ومنها ما يكون خاصا بالأعمال الظاهرة مثل إماطة الأذى عن طريق، وكثير منها مثل الآن يؤتي المال على حب ذوي القربى واليتامى والمساكين، ومنها ما يكون باللسان مثل الذكر والاستغفار. فجعل ابن حجر في الفتح الباري بأن ما يتعلق باللسان سبعة، وما يتعلق بالمعتقدات 24 خصلة، والباقي 36 جعلها في أعمال البدن، وأعمال البدن كثيرة مثل الوضوء، فالوضوء شطر الإيمان، وكذلك يعني ذكر أشياء كثيرة، إطعام الطعام وإكرام الضيف كما ذكرنا في يؤتي المال على حبه، هذه كلها من أعمال الأبدان. إذن الشعب قد يكون بالاعتقاد، وقد يكون بالبدني، وقد يكون باللسان، وعددها 79، اجتهد العلماء في ذلك، والله عز وجل قد أخفى لحكمة أخفى العدد لكي يجتهد الإنسان في خصال الخير، ولو حدد يعني والنبي صلى الله عليه وسلم قادر أن يقول هي كذا وكذا وكذا وكذا لا شق على الناس الإتيان ربما بها، وما حصل ذلك الاجتهاد. وبين في الحديث أعلاها وهو لا إله إلا الله، وهو المدخل، فلا تصح تلك الأعمال كلها، وهي يؤتي المال على حبه والجهاد وغيرها، لا تحصل إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله، فهذا هو المفتاح. فبدأ به، وبدأ بأدناها، ثم ذكر أدناها وهو إماطة الأذى عن الطريق، ثم ذكر الحياة شعبة من الإيمان، اختار الحياة من بين تلك الشعب، لأن الحياة يشمل جميع تلك الشعب، فقد يكون الحياء من الله فيستحي الإنسان من الله في صلاته ألا يؤديها كما ينبغي، في دعائه ألا يدعو غير الله عز وجل يستحي من الله، لأن الحياء يؤدي بالإنسان أن يقوم بالعمل كما ينبغي، وكذلك الحياء من النفس يستحي الإنسان من نفسه، ويستحي الإنسان أيضا من الخلق، فالحياء يعني داخل في جميع تلك الشعب، ولذلك أفردها. والسيوطي كما سيأتي يعني مغرم بجمع تلك الشعب، يعني يحاول في هذا الكتاب أن يقف على الشعب، وهنا وقف على 11 شعبة ذكرها الآن أمامنا، 11 شعبة الواردة في هذه الآية. وفي آية قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب فرح بها السيوطي، صفحة 677 عندك في طبعتك، ماذا قال؟ 607 فهي نعم في وامرأته حمالة الحطب، فذكر أنها استفاد منها واستنبط منها شعبة وهي إماطة الأذى عن الطريق، إماطة الأذى عن الطريق، وكيف ذلك؟ لأن من تفاسير إماطة الأذى عن الطريق أن امرأة أبي لهب كما لا يخفاكم كانت تضع الشوك في طريق النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، ماذا قال؟ يقول فسره الحسن وغيره بالنميمة. نعم، هذا التفسير الأول، أن حمالة الحطب أنها كانت بالنميمة، وهذا هو ليس هو المراد، إنما المراد التفسير الآخر الذي يستنبط منه شعبة من شعب الإيمان، وهي شعبة إماطة الأذى عن الطريق. نعم. وأخرج عن ابن زيد وغيره أنها كانت تأتي بالشوك تطرحه بالليل في الطريق، وكذا أخرجه ابن جرير عن ابن عباس والضحاك، فيفهم منه أن من شعب الإيمان إماطة الأذى عن الطريق، لأنه تعالى عد ضده من خصال الكفار. وما زلت أفحص عن استخراج هذه الشعبة من القرآن حتى ظفرت بها هنا. نعم، لاحظتم الآن، ولذلك هنا يقول بأن إماطة الأذى هذا من خصال الكفار، وضدها وهو الرفع الأذى عن الطريق من خصال المؤمنين، فاستدل عليها بالقرآن. وهذا كما ذكرنا في المقدمة أن السيوطي يعني يرى أن القرآن أتى بكل شيء، ما فرطنا في الكتاب من كل ما فرطنا في الكتاب من شيء، ويأتي بكل شيء بمثل ما أتت به الرسل. نعم، كم بقي الصلاة؟ وفي قوله على حبه دليل على أن أفضل الصدقة ما كان في حال الصحة، كما فسره ابن مسعود بقوله تؤتيه وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى الفقر، أخرجه الحاكم وغيره. نعم، هذا الدليل على حبه، يؤتي المال على حبه، الإنسان جبل على حب المال، لحب الخير، الخير المال يعني لشديد، وإنه لحب الخير لشديد. وهنا استدل به على أن أفضل الصدقة ما كان في حال الصحة. لماذا؟ لأن حال الصحة دواعي التمسك في المال وحب المال وعدم التفريط به، ولا سيما أيضا إذا كان يخشى الفقر كما فسر ابن مسعود، فهذه دواعي للتمسك بالمال، فهنا تكون الصدقة أفضل. إذا كان الإنسان يعني يخشى الفقر، أما لو كان مريضا فإن المريض يريد أن يشفيه الله عز وجل لأجل هذه الصدقة، ولو أنفق جميع ماله، ولا سيما إذا كان المرض مخوفا ويخشى فيه الهلاك فإنه يتصدق به ولا يبالي. وكذلك لو كان غنيا فإن الغني عنده من المال ما يكفيه، فإنه يتصدق ليس على حب المال، إنما لأجل يعني رجاء الثواب من الله عز وجل. أما لو أنفقه وهو كما ذكر هنا شحيح، كما ذكر ابن مسعود وأنت صحيح شحيح تأمل العيش وتخشى بالمال، وكلما كان داعي الهوى يدعوك إلى أن تتمسك به وتقدم داعي الشرع وهو التصدق بالمال، هنا تأتي العبودية، وهي أن تخرج من داعي هواك إلى داعي الشرع، ويكون الأجر أعظم وأكثر. نعم. قوله تعالى كتب عليكم القصاص الآية، فيه مشروعية القصاص. يكفي الآن، لأنه لم يبقى إلا دقيقتين أو دقيقة ونصف على، وهذه الآية يعني فيها من الطول، والله عز وجل كما في قبل قليل في قوله تعالى وامرأته حمالة الحطب، هذه أسرة بائسة آذت المصطفى صلى الله عليه وسلم في نفسه وفي أهله، ولا سيما إذا كان الأذى يأتي من القريب، فظلم ذوي القربى أشد مضاضة. ففي الوقت الذي كان ينتظر النبي صلى الله عليه وسلم من عمه العون والمساعدة، خذله عمه وناصر الكفار، بل كان عمه أشد الناس له عداوة، حتى ورد في بعض التاريخ والسير أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهرب منه وهو يتبعه في كل مجلس، فكلما قال النبي صلى الله عليه وسلم شيئا قال كذب، إنه ساحر، إنه صابي، إلى ما قال. لكن الشاهد هنا أن الله عز وجل قال في الآية سيصلى نارا ذات لهب، وبعدها أبو لهب عاش 15 عاما ولم يؤمن، وكان بإمكانه أن يكذب النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أنا آمنت بك الآن، آمنت بك، فيكذب النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن هذه يعدها العلماء آية من آيات النبوة، لأنه شهد على أن هذا الرجل سيموت على الكفر. وصلى الله وسلم على نبينا محمد.